ويقتصر فيها على ما ورد. ومن مات ومن كان عاجزا عز الله وجبره كما قلت لكم واحد في يعني في نفس ثقيله على النفس. نعم. اين المخصص؟ هو الذي ياتي بحكم مخالف للعام، هذا المخصص. واما اذا اتى الدليل بحكم مطابق للعام فهو من بعض افراده فلا يخصص. لو قلت لك اكرم الطلبه، اكرم الطلبه، ثم قلت اكرم ساميا، معناها الطلبه الباقي ما نكرمهم؟ لا، نشوف هذا الرجل لانه هو اللي بيكرم الان، ايش تخلينا نكرم الباقي؟ ولا ما تقول هذا تخصيص، لأن حكم الخاص مطابق لحكم العام، فنص عليه للعناية به. مثلا تنزل الملائكة والروح، لما قال والروح، لأن نقول على الملائكة ما تنزل. طيب إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم ساميا، تخصيص ولا لا؟ نعم هو تخصيص. أسألك ليش؟ لأن الحكم الثاني مخالف. هذا إن كان ساميا من الطلبة فهو تخصيص من تعميم، وإن كان من غيرهم فليس تخصيصا، يكون المعطوف حكم مستقل. أفهمت الآن؟ طيب نعم آدم. تعال يا حجاج، أنت خلاص خلاص، نخلي واحد يبدأ مكانك، ها؟ ترجع؟ طيب. هل يجوز لمن جاب من ذلك أن يعني يستريب عنه أكثر من واحد في حج واحد؟ لا بأس، لا بأس، يعني يعطيها اثنين أو ثلاثة في عام واحد لا بأس. نعم. إيش؟ نعم. مشكلة علي الحديث على إشارة الإنصامة هذا ما بالتوكيل، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وكل. إذا حد الوكيل وكالة بوكالة فاسدة بالمال الموكل، إذا وكله لكن كان في الوكالة فاسدة كان يكون قادرا على الحكم فوكل غيره، لكن حد بمال الموكل فهل يرضى عليه الموكل؟ الموكل اي نعم، اذا كان الوكيل يعلم ان هذا لا يصح، اذا كان يعلم انه لا يصح. اصبر يا رجال، اذا كان الوكيل يعلم انه لا يصح التوكيل والموكل يعلم انه لا يصح، اخذ المال وجعل في بيت المال، لان كل منهما اقدم على محرم، فلا يمكن ان نجعل الوكيل ينتفع ولا الموكل. اصبر يا جماعه. واما اذا كان لا يعلم، لا يعلم والموكل يعلم، فان الموكل لا يرجع الوكيل بشيء لانه هو الذي غرق. واما اذا كان كل منهما لا يعلم فالذي يتوجه انه يؤخذ من الوكيل، يخدم الوكيل لأنه يجب عليه أن يتحرى. نعم. ويحتمل أن يقال إنه على من غره